أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر كي بقولي صدني يا أفراد هناك مدهاي عشر ذي إنو السعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا صدن آيات أدبو عشر كو ككوما آيات صدحية سيديتنا أدبو كباللابن آيا كنا مدها من سورة الأنبياء آيات دبو قل إيطوبان إيالابادنا واكوية بيهاي سورة دانا كمدها أنا دنبايسا بيساسكي رسوس آيينو لحدا أغا جيرني إن بادن بايونو صومرني إن بادن أو رسوس كمدانا عشر كان قربتينو كتابا دونا نبي الله أيوب عليه السلام أيا درسي أنا كباللابان أيا بيساسك أنا كباللابان أيا قال تعالى خبيوحو يري وأيوب واذكر أيها الرسول الكريم وعسكت أيوب شيء وأنين قيمي بدن الرسول صبرناك عن بحي وهو البدل وابتلائي مركي وراء عافمات إيا الدنيا عرور بألقى بديي مركي أصول نقضي عبد شاكرة انت يردن بألقى فسيي هدنا أولادي بألقى دمي إيا الدنيا دينا وألقى دمي إيا عفمات كينا انت لغا قادا عذر لغو فرفري مركي دنبنا وصبري إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواه نبقى قيم جبدن وعمركا مدن ياهي إن قرآنك كريمك قديسا لغو حسو. قال تعالى خدوح يري واذكر رسولك صرفت له وحاسيكتا أيوب نبي الله أيوب قرآنك قديسة كوشيغو كما جلس عسيها كوديدين إذ قرتي ونادى دواقي أيوب خبه ربي قيبه دواقي عمرك مركو جسمي قيسة دميي ووضنها أوقاري أيوك يا بي حصوصة إني كتكتو مركاسو على علي سيقو بني منانا وعلى علي وكاد الكيسي ربي خبه مركو دواقي وحير أني أنيق أيوب مصني الضر لبعي تابتي وأنت أذيق ألا أنا أرحم الراحمين انت النحريسة الله أقول نحريس بذن أيات أيوب انت كلية شيئا قل كاسده قصص كقارو شيئا تحريبا كل شيء وصوري قشن قبكا لغطوري جبال لغا قوري معقول ما إلى هذا العدد حير لغوكو صدى النبي مقارو نور ما تابطي بشرك انت كير بابا كفلا أذيقو عدي هوستيد لغاسو بحي ما حنوني أول والكو كفلا كل كان نبي إنو دحيركو لشو ودر هذا صغف والحنبكو مبعا لكن إنو حنو صدي وجسمي قيسي جرة تابطي هاسي هبالو كل كاني مصني يغر بو قرآن كوكوشا غي مالا لما شي قسدي سلوكوشا غبا كلمة بور بورنا ومرض كل كان مرض جسد كيسا كل عي كير كيسا نحنو جيموها لكن انو صورو يا انو دور صومو يا انو قرشكا تكتو مثل مراحل كاما قارين وايوب حس اذ قورت النادى ربه خبقي ايوب اوياري قائلا اساقو يري اني انيق ايوبا مصني الضر حنون بألو تابتي وأنت أذيق أيانا أرحم الراحمين انت النحريسة الله أقول نحريس بذن أذيقو فاستجبنا فادوا وتعقيب مركا أي أفكي أيوب عليه السلام دعوة كلا ما طيبا وقلاشة دي إباتمد فاستجبنا وأنو يلا ربي يري له أيوب وهي أرهبان ويالي وفكشفنا إسلام مركيبة وكفيدني ما به أيوب وحي كسقنا ومن ضر نبا كوا حنونك جسدك حق عرورتينا واتيناه أيوب عن سيني إسلام مركيب أهله أهل كيسيب عن سيني ما إنتي لما تعلوسوا عليا لوسوا نوليي ما إن لأيوه بدل كودا لسيي انتبع الله وحركما واتيناه أهله أهل كيسينا واسيني وحل أبواب القذي ومثلهم انت أهل كلها إلا يضل معهم لجلتون أهل كيسي كي الله ما سينين أهل كيسي إلا إذا الله قدروا ديرات يالله وذسيي سببك الله سيي رحمة نحريس در تدبانو سيني أيوب سرات المامي ويري وأنت أرحم الراحمين نحريس تنفت أذيب على رقابلي رحمة نحريس در تد أيان أيوب نبات دين أغفيدني أهل كيسين أوسيني إن لأقنا أغدرني رحمة داسو من عندنا أن ملك لكائما أنك الله أكتنا ذكتمد كل كارنت أيوب كما كوبنا وذكرى وانان أيالي للعابدين انت ألا عابدو لنبا وحالقو وانينايا قورتا اللي باتل أوتما دهدي سفرا خب قودنا أودان شاكتا سيدا دقدق وحلوغو قبطي أيوب اللي باتدي اللوغة فايدي أهل كيسي أدمية دي سينا اللوغو سوحليي إلا أغنى اللوغو داري أيا انت ألا عابد لمان تطبيان إلا قالها كان من أيوب انكو كوبا ما فاستجبنا وانو أقلانو يالي له أيوب وحلوغو حربي أيا انو أقلانو يالا ربيري فكشفنا وانو فيني ووحي أيوب ربي ما به وحي إساكو سقنا ومن ذر دبا إني مصر يضر أويري وحوى دمان دقيقة ديبا كفيدني دبا داد وآتيناه أيوب وحن سيني أهله دادكي سيبانو سيني ومثلهم أهلك إلا مدنا أي معهم لجرتو ديراد رحمة النحريس در تدبان أويالي من عندنا أن لقى الله أكتنا ذانو النحريساني وذكره وانا أوغيد بانو أويالي للعابدين انت الا عابدك قدي قد وان ايوب كلي اهين غير كيسا ايان كو اهين اهين صبران خبي قدنا ادن شاكتا واسماعيل وادريس وذا الكفل واسماعيل حس اساقنا نبي قيم بضن وقران كايبين لقو شاكا مذون ابراهيم خليل عليه السلام بانالي وادريس حس أخنوك ومجعيس الأورنجري خياطة إيا درلة طولية قريم وحلقو ديقايو الرماه ساعتك أقوه الرييو جد أبي النوحو نبي الله النوح أبيه أووغي با إدريس وذا الكفل نحس إسنوى النبي قيم بضن إبادي أبو كفالة قاضي مرتدو كفالة قاضي جري لباتوين لغو امتحانو كفالة قاضي حوله الله حلسار إنهم كفر الله دي ودوش كوري طيبو النغضي مركز الرب يري كل انتبا إسماعيل يا إدريس يا ذا الكفل من الصابرين ذاتك الله جربي تكاليف يا حلية مسؤولية الله ديبي أدل قاتيك صبحي هايو مركز الرب يري سبحانه وأدخلناهم لما انتدو حنو قليني في رحمتنا أنك الله أن حريصنا ذا قده هيدان قليني لأن نبعناهم نبي ألمان نكي يلي فانخرطوا في سلك الأنبياء نبي شحرير كوذي بي قلين مركزي النبيان إبادورتين نغدين خصول إله ديريبين نغدين دين تألي باهيين دادكي بشركي بيهانونيين كوكا دادقيني بضن بيحاي إنهم إسماعيلي إدريسي ذا الكفلي يا انتي كور رئيسي دمانتو صالحون الددو وناكسن وحقوق ذا إذا النماء قتين ككرتين حقوق ذا أدومان إذا النماء قتين ومن الصالحين الددك وعنك ماذا يهاين الذين لهم الدرجات العلى عند الله إلى أكثر الدرجة سراكولة أي أخيار تانيك من نغضهم وإسماعيل حس وإدريس نحس وذا الكفل نحس كل سد حدث من الصابرين ذاتك إلا جرّبه دلغاتي أوحي اللغو جرّبه اللغو امتعاني كصوبعي أيين نغذين وأدخلناهم سبع دفوعا نقريني في رحمتنا نعريس أن ذا قده هذا نقريني والنبي الرسول وبشر كالله ديري حقامي الواوي دين تباهي أي إنتم النقدان إنهم سدح ذبا من الصالحين أحيار تقييم قبضا اللاك تي درجة سراكولة حقوق ذا أبي يكوى دوما ذا كامل لما أقوتا أي كمد أهايو وذنوني إذهب مغاضبا نبي الله يونس بالله تابتي إساقا ذنون ليرا نون نواك لون مجر ملايقي عنال لقا نون لأورنجري ولا تكون كصاحب الحوت مرنا مجعيسي ونون الله شيغا مرنا كلون مديب الله شيغا نبي الله يونس بن متى عليه السلام قلت النبي الله يونس قل الله ديري بل كان عراق بيدا قنايين موسى المقالة الليلة يانيني ويدقي جيرين مركاسو وعدية وانيي مركاسا لدردرو لضفري دقنا اللوجة الغواي مركاسو يصدح بريك بعد عذاب هاي نكسو دقاي صدح لي بري هديل لقاري عذابك نوسا ولي إيمان أيو يريكو عذابك او إيمان إهانية حق رادي الرفاق بيكود دلايا مركاسو دون مركب حيب تتاقنا إسكار راعي مركب كي مركو راعين بطل حيدا دو جوكو مركب كي دقاقي وايي كل كان مركب كو دقاقي وايي لمن كي ملاحين تاسو في الرضا إيه مركب كو دي مركي وارا مركب كي بي بارس كو صميين كوريا هس بي كاقين وحفة مدرعي كواي مركب كو عادي وحكا ماليس كل كان حسب العادة سلاسو كلا مركي دعضو قرآن لسمين جيري وحي أران جيري انتد كان باسا جيري مركب كفولة أي قف لونتي وخائنة كجيرة ناقنين كهدي كسو لونتي الموالد كيس كسو لونتي أدو سيد كيسي كسو لونتي قف اللاقا كجير قف كاسنا تظهره القرعة وأن لقوني خيدنا هي تاسا موجين إيسا سيوحكو لقي جيرين بي وحكو لقين قل قاسا قوري صوب حيونس أدو كي لونتي فقط كان يونس بو نغضي كل كان ملقيت كان بوحي مركب كا يونس انتكالة دارن يساقي ما بدل يساقطون مركب كيوانا قاقي بدل مركي لغو سيريد ايايبا كلون كان او ديارة كان علوش يسال لغو خيرو لغو قبري كلون كان افكا او ديكتاي هل كاس مركو كجيرو غور حبين اي اي حبين كي او مقديا ييه بدو مقديا كلون كعلوشي سي ملايقي او مقديا انت اسجده ايدوك غيريي اللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اله انا قفو قردر اذيقو انضحي بهم وحي لايقو سمريبا انا انضح ماهي كل كعرد نو عروضي امرك ايدو كداهي يوك عروضي نبدا دوان لأدبيي قشري سو تفتيرا في سورة صافات بارغو تجدونتان وإن يونس من المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين هل كما قولنك قال تعالى فبوحو يري وذلون كلون كنون منك أصاحبك يونس هانا حس إساقنا إذهب قارتو بحصدي مغالبا إساقو قدرك الله هانا قي وفذن وحو ملئي ألا نقدر إننا نعريني جلينين عليك كيس ألا نقدر إننا نأود معها إنينو نراهنا يونس إلى إنو أود كل إياهي ما أغين وعن يونس قبطا ماه وعن أبنان ماه أود إلى هو يقيني أرنتان لسهلني إنتان إلى هو عبقون لما يولا حلم الله يسكو علي إلى دوسعية عدي مدمعاني يسكو يقاني يسكو علي قلت له حلقو قبصا ما يولا فذنه حوم علي أن لن نقدر إننا نعريني ومن قدر عليه رزقه فليفقه كروي من ضيق عليه رزقه إن اللحبشين قول لعيريري قرينين بمودي قولك لعيريري قرية كلون على وجه اللوح إلينا فأنا دواء قيلي في ظلمات مقدية اللحظة وعلى جمعيي سدح ظلمين وشاقني إني قرتي عواهي بدل لغوطوري فبدأت نبيه ومقدية لحظة لغوطوري حتى نكلون على وجه إلو قري سدح مقدية لحظة كي سدحات بوكا قيلي هذينك أدامة بيه بدل عن ركبتي كلونك أوين ركبتي على وجه محوير المركة ألا إله قرح حدوك عابدا مجره إلا أنت هذه ماهانة سبحانك إله أدا عبلا أنك سعيبوبي وحن إلى قدبوني بان يالي إنا صفران دلقاتي هاي أن ميشا إسك جوغو إلى أذيك إبا أرنت أدما مشو حلسو أما ذي أمرت إنا أنتغو فاسري بأهلك الليلة أرد ميشا كتك كل كان ميل بانك دعيوي حدانا يونس عيبوبي أذيك اللان بعيبوبي إني أنك يونس كنت وعنها من الظالمين انت ظلمك فشي نفتي ديبان ظلمي أوامرتي أبان دردريو وذنون نبي الله يونس حس إذهب قرتو تقي مغالبا إساقو الله عرضي ووحوك عرضي مسألة القضاء والقدر وحراقي أرنت أكد هذي وإلا ربي عرطوس وموسى عروني فذن وحو ملايي ألا نقدر إنا ننعريريني عليه يونس كركيزا فنادات دفضي دبو قيليي في ظلمات مقدية اللحظة ألا إله قرح لكم عابدا مجيرو إلا أنت عذيك كريهة ماهانة سبحانك عبلا عن بدندا إني أنيق يونس كنت ظالما ننقردرا من الظالمين كمدا أيان نغيو فاستجابنا وأنو يلا ربي يري له يونس وحربان ويالي ومحربي إن شاء الله صارو ونجيناه وابدبادني من الغم مرقتي وكجري اللوحة بشي كلون عروشي قده ايانوك بدباديني كل كان مركع عرير لموتو بدبادا لبدبادا ايو ويونس بيوكارتا اي لا وكذلك سيدا ان يونس وبدباديني ايان ننجي المؤمن انت اي برهم اي شي ايديلك وبدباديني وارتيشي دالة كلمان حدي سيدا يونس وحد الله حديث بان نبيك كسونا دي عليه الصلاة والسلام ويري دعاء يونس بلو يقيني ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء يونس بلو يقيني لكاسا رسولك يري عليه الصلاة والسلام قفك ألا توقع دعاء يونس وأن لا أقبل بحر الله مارك قلك وكذلك ننجي المؤمنين معناها سيكتو سنيسا مركا دفاتها داد لك لنت إريري أد أركتي وعلق أحربائنا تراهد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركزات بدبادش فاستجبنا هو أنه يالي له يونس وحوله واغضي أيانه يالي ونجيناه وصمت بحيني من الغم مريكت وكجري حق هذا أيانك صمت بحيني وكذلك سلع أن يونس وبدبادني أيان ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين تبقروا انت على الرميس إليك ساسنو بدبادنينا ونصم طبحينينا وزكريا هدان النبي الله زكريا كان قرتو وايالي سيدين كسو مرن سورة مريم واركدتك قرابة لها إن يندينتي دريالي أيو إله الله أدلدي قويري أنه أكليجي أولاد مهايو قرابة أن الدين مدوريسو دينتي وضيع ميسا إلى إبراهيم إيو إسحاق يا يعقوب صورة ابني إله هو قامي الديني أيان كابر يو وزكريا حس إذ نادى مركو إسنا دواقي خبه بهو دواقي قائلا إسنو زكريا يري ربي يا رب أنيقى ربك يو لا تذرني حيقى آلين فردا أنو كليقيا كلي نمدان هاي دينين إيوه الإقدر وأنت أذيقى أيا خير الوارثين إنت الدنيا دوارت أو خير بدون فاستجبنا يالي لهم زكريا بريديسي أيانو يالي واتهم بريدي ووهبنا وحنو سيني له زكريا يحيابا نصيني وأصلحنا وحنو أغاجيني له زكريا زوجه وذادو قبي أشاعال لأورنجري حنى إلى دلاتي مريم هفريرتدو إصلاحا يبشغي جسما كلية ماها سوى الباودات اللي هو قاجي أخلاقيا طلعت معهم بالله يلي جسما قفية لو دالي كرتا أيان لقا ديقاي مركاسا دنوال بالله قاجي قلقاسا ربي سبحانه وحصيدا الله يلي غير كان آيادان كحوسا أما الرسوشي أولا إنهم رسوشا كانوا وحي أهانجره يسارعونكو وكدك دقا في الخيرات ونبيالك قده هدو عبادية طاعدية خيرك يا ماشي أبلغ حسايو أولم بيكو دك دك جيرين حتى المركة هذه مصارع النقطو من خيرك كدك دقا وهدي الله هذا من مساجد هذا وهدي دين لشيك أيضا قيستا وهدي خير لصمينا يكا قيب قاتا هذه ربي بعدنا حاجة ودك دقا كل كاسي عن دك دك يا خيارتها وحلولة قبطي إياكي باساس خيرك أقول دك دك جيري حدنا الرب يوحو يري ويدعوننا إنا إن خيرك أقول دك دك جيري أنك ليه يتماها أنك الله كاريك أن ينبر يجريو خغبا هدي وحربا إياه ورهابا هدي عبسنا إياه إنا عقابك إيانا كبقا إياه رحمد إذن أهمون يونا إياه درتاد بيانيك إبر يجريو ووكانوا وحا أي نغدين لنا أنك إباء كريغانا خاشعينك وأهبتو قولك مالك هذا اللي كريغي أهبتو والعظمية شرفية كمال اللو ديسي أذيغانا أدونمية جلاعية ضعفية نهلا أنقرتو وعبادة مدي أغوص الرئيس لكن يا ويلك قولك هذا خشوعة يتذللك تذللك لغير الله أسميسي وأدون كل مدى ووحبك لامين انت هذه سوستاكتو هذا الشقون كسارتي هذا أقنون وليسي حق الله سيريس حوصا الله عليك كلك خشوعك إلى اللوقت اللي سود الله هذا ما دي صلى قيرو وعبادة قيبتي أبو وناك سنيد ساسين ما كان هنجرم وزكريا حص ابن دا مركو زكريا دواقي خبه خبقيبه دواقي قائلا إساقو يا ربي يا ربي أنيقى ربك يا ولا تذرنيها إيقاتكين فردا أنا وكليجيا وأنت أذى خير الوارثين أنت واحد عشان دونك وارتا الله خير بنا وأذى فاستجبنا وعنو يالي له زكريا وحربان ويالي وهبنا وعنو سيني له زكريا يحيى بنو سيني وأصلحنا وعنو وناجني له زكريا زوجه أفريسي وناجني أخلاق ذي جسم هذا طبيعة ذي أبو رب هذا وحيوداً بأن الله هو ذا هقاجيي لودا ليري الله قرحيي طبيعة معان الله يالي وهي اللي مذي الله ترتري إنهم ددكاس كانوا حيهان جري يصارعون كوة دكدك في الخير خيريالك قدوه ذيكو دكدك جرين ويدعوننا أنك الله ينبري جرين فغبا جعيل يوح ربي يوح رهابا عبسي لبدا بأن يقبري جرين وهذا وحدونا ايانا انا ايو ايدين جيران حدا ايو احكبقنا ايانا ايديد ايان انا ايو بقوربا ايبره جيران وكانوا وحيهان جيران لنا انك الله كليغن خاشعينك وانه اكتو والله طيح حسن فرجه مريم الله حسي يا يرك هذه عيسو قلقا سهر ربي سبحانه مركي النبي يا خير بغن لصول شيقي ايام مريم يويلك هذه اللقو قبقب ايي والله تيتينا حس أحسنت إلى ليسي فرجها أورد هذه بيزينية حمية كشفي انت بك إلى ليسي وفنفقنا أنك إبا أفوفني فيها إذا قده هذا من روحنا ملك أنك جبريل حقيبا أنك أفوفني مركز إلى شيء وجعلناها مريم وحنك يالي يو ابنها ويلك هذا عيسى آية على ما قدر هذا النذر لقرته للعالمين أنك إذيلك أعلامه نحايا لي من ناحية مريم ملك الليلة يبرير الله يتبنجر أموح قرصة إلا أرد فرحمنا اللهم تقين فرجك هذا إلى الاستي وفنفخنا أنه أفوفني فيها إيادة قد هذا من روحنا ملك جبريل حق أنه كافوفني وجعلناها أن إيادك يا لي يوابنها ويلك هذا اللبادبا آية على مدبان أغيالي للعالمين أنك إليك سيو إن هذه أمتكم أمة واحدة نبياشي مركة ردو ذي لسولة ميي يا ربي سبحانه عز وجل إنك إن الله أضلي وإنو شيقا يا رب لقصوا بالله آدم كي لقب أرمي إلى النبي محمد كي أدن بيي لقارو إن أي دينه إسكم ذهاية وأنا إسلام لماذا إله كريه إلا عابده لقون عابده بما شرع ما كاد إلا عابده يسيد وحدك عابده يسيد ألا هو إنه النقض وحي أساق ألا أجيدي هذا واحد قرشيستي إيا واحد دكستي لما ربع وحي إساق ألا أدجيي إيا كتبتو سودجيي كويال إيا النبي ياشا وصادر إيا كوشيغان بعد قبريس كل كائن الدين تمتعي بشر كنا يسكن مديهاي وحل عابدا يا الله كريتيهاي دمت لليهاي أي مد كريتتا هو عوي إلى رضدي يا رحمدي يا جنة إن لقو قوليستو عردي سي عذاب كيسا لقبت بادو دمت وامد كريتا ودينت وامد كريتا وددك وايسكن مدو آدم باوضا للي ومعبودك وامد كريتا حدب فلا داعي للاختلاف وعلى يسودا مرمرو قربيال بدن لو سميو مقعية بدن لو ربحو ماشي يلا قال تعالى خبيوحوا إن هذه المدان فإذين شاقة دينة إسلامك أمتكم دينة النيول إيضا أمة دينة واحدة مدى ما هل دينة وعبادة الله وعده بما شرع انت سأروا رسا ألا كريقي أول عابدو لقونا عابد وحي أمر البيساق الجرائي انت ويا دينت وأنا أنيك كريتان ربكما لو الرب مجرت خالق كونك أبوري حنطا إله معمولا ينوى إساق كريتا كل هذا دينت متعي خبنا مديعي فعبدون كنك يعبدو أنيك ربك وإن كنك إلا يعبدو لا يكون عابد وحي أنيك أنجدائي أن أمضى فري أن دينها كسو تجيي أن نبياش أسو ديبيو إن هذه المدان دينتا أمتكم دينتي نيئة أمة إيضو دينة واحدة مدكليتا من عهد آدم لغصو بالله إلى العهد المحمدي لغصو قارو إذ دين الأنبياء واحد ومدكليتا وهو عبادة الله تعالى وعده بما شرع الله وحل عابد يا كليجي هنغدينو عباد الله سمعين يتود جي هنغدو منهج كي يودد الله يكود جي هنغدو كل كذب على اللوبه وكان سمو كل كدين تينو وامدا كليت وأنا ربكم كليجي بعدين ربيا حتى وفع بدوني كليجي عابد دين تان كليت أنا يبو عابد حتى يصير ربي أمدي فري سيدي اللي يالي أرى وتقضى أمرهم بينه دينه بالك على قوس قوسي مقعيان عيدك بلن بالله ربعي قلب لن بيو أرادي كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية والشيعية والشوعية والبهائية قلن كاسا الله شو قلب المال أي إساك علي إلى بلن كيسية الذي سوى الله ربعي محاكا دنبايا قل محاكا دنبايا الله انت الله تقو إنه الله حسابت مع دومالا وقلت الدين تيسي قيبي سي أرنت هو اللوي دين هيا وفي سورة الأنعام حين قصوا مرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقلت كي أقود بأيي أذيك رسولك هو حال لو ذاك تمالي وأيهين الله ما أركو أني إيه جيس نوت الله أني إيه جيس نوت الله مرد هل دين الله أغا قال تعالى فدوح وتقطع ومليه كالقوس قوست أمرهم دين توديبه كالقوستين بينهم لحظوضة وإيه جيس كجي ليستي قلب وحي أي ربتي قلب نمجي أي ربتي أبحسي إلى إسلام نمو بحي دين تا متكلية إناهاي قل كاسي كالقوس قوستين مركز ربي سبحانه كل دمانتو إلينا أنك الله أي يراجعون وصول الله بنايان فنحاسبهم على ذلك وحايسا ميان بأن كل حساب تمدون ونجيهم عليه وانا كافى المرين دونا ان خيرا فخير وان شر فشر وتقطعوا ومديك لقوست امرهم دين تودي اي بينهم لحظة ذكاك لقوستين يدون داعجرين كل فرق الله اركا الينا انك الله اي راجعون النوص الله بنايان سيان نور حساب تنو فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن لكن مركا على الله الله ابتو الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدا قفك أدونك إنتو كنا لياي سمايا هلو لباتا أركي مايو قال تعالى خبيوحو يري فمن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش سوصوبا وهو إساقا ومؤمن حقا لبور مايي فلا كفرانا ضفري دي مجرتو لسعيه عمل كأوس مايي إيماك عمل كصالحا ضفر لك ضفر الله ماركو سيو ضفرنا باربي يريوه إنا أنك إبا أيا له إساق كاتبون وقرينو أدونك إنتو جوغانا واللو قرأي حدونا واللغول حساب تمايا إساق كتاب كيسارك دونا إساق واللغو دافينا لا أرك وحلق بمينا لا أرك فمن روح يعمل عمل فلا من الصالحات أماش سوصوبا فلا كفرانا ضفري دي ما جرتو لسعيه عمل كيسي لغا ضفرو وإنا أنك إبا أيا له عاملك كاتبون أدقائنا وحو سمييي أبدا أنك أبا المرينين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحقيقة علمية ورب نوشيكي سبحانه حقيقة نوعه قبك مرة دول انتو قارهان أما أمادهان هذا أمادو وقت قادو أولا مادو أما الدنيا قفل انت الدنيا دو نوشاي صلابا مايو قفل انت صلابا مايو حدين لاركي دفل انتو صلو راضي وعطا لغو حلنا يا قريدة سببتك انت والأسباب أفرا قريدة أفر سببك انت صدح دي قريدو كتي مادو قفل انو صلو راضي وانخوت ملا دي كتي مادنا ماي آيات شيغيس إذن آيات كشيغا يضد انتو صونو لادي ثم بعثناكم من بعد موتكم وكلا فقال اللهم الله موتوا ثم أحياهم وكلا أو عزيز أو عيس وكلا اسمه ريمان مايا آياتها سيمدا أفرت سببها معي مدي وحاول أجلين اي قيرد كتي ماد قف كان كل شيء وقت بألسيي انتو نولان لها بعدماتي ساعدي ودن بيسي مركي لقارو لنتي كاس غيري دزاو كاني واجل عمري بيسي بعد لما دي كاس واسبب سبب كان لما دوحا ويا للاعتبار قف كان سبب كان مركي لدينا ايي وحا كل كي هرب اللو دلي للاعتبار دراد كل كادي الاعتبار دراد اللو دلي سيدي عزيل وكال مقالو دسنان جبتو مري مقالو دي او بابا دي واركي وحيي أن يحيي هذه الله بعد موته مقالة عن سداء أنصر نوران دونتا فأماته الله مئة عام لسجيب بقر سنة الذي لهم ميدا ثم بعثه وإن نوليه وعلى الاعتبار سداء أهل كافي وكالة يقول المدة صدح بقر يسقال سنة أي ميدا هايين كدبنا وعلى سون نوليه للاعتبار سبب كمركو رجاليدا كانتي حدي الاعتبار تهينا وصون نوران كراغفك سبب كسدحات للمعجزة سيد النبي الله عيسى كره معجزة دي سابقه ويحيي الموتى حين قصوا من رسولة آل عمران إيالا نقف كرين تقول انتو بوصون نقون كرايا أما النبي وحي اللي بوحو جايي أو شان انتايد ما تولقشو إنا اسكسوا نراتا دانا سيد كلون كرين قصوا من رنو كره نبي الله خلي إيا يركي الله سعودي يوشع ابن متى ساسو يوشع ابن النون ساسو كالي حضيتها للمعجزة وادعكت للعقابة كجرتة قولوا ان قف بي سمعيين يبكي هدي سمعيين با ملايكو غير زي كل كاسي نفضحين يريدو ذا اجل مكينين معجزنا مكينين اعتبارنا مكين عقابة كيني محاكم ذا سورة البقرة نقصوا مرني ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم دوري وطبنكم بهاي كل كهذا يقفكو عقاب قريدي سطاي مركي ورده لغو عقابي قريد أما وقال النبي موسى رعضو كله تدوات بوكا دورتي بني إسرائيل جبل طور ما لتقي خبب الله دلي كل كي الله دي ربي وركيسي مغلي بيران لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة مركي ووالو قيلي خلقاسين انتان مركاس النبي موسى اللبريي ويرى هديت دوات كسيدان كتغان انيقا ما ماشي كون نغنكرا كلها بدعوة موسى ولوسو نوليي اول بيت يريدو دو عقابة كلها دي يريدو عقاب كتماد اما اعتبار كتماد اما معجزة كتماد احد كي واسو نولانكرا لكن هدي اجل كتماد مايا ايضو معنى ست الماميس وحرام وحربنا صورة قرائن على قرية دقم كركتك حرام اهلكناها ان رقني انهم كوان رقني لا يرجعون الى الدنيا الدنيا لهم صلى الله عليه يجي الله لقوا وقت وذي قاروا الرقم دي الدنيا لهم صلى الله عليه حتى يقول كور اجل كل ما دين اما انهم لا يرجعون وقالوا قادوا توبة هم النقضة مردي هلقوا ذا قدران يهي هم النقضة توبة ولا ما كروا اما انهم لا يرجعون الى الله ونقول ما ينألو وحرام وحصور قلاهين ورهبا على قرية دقم كوركر أهلكناها أن دبر قويني أنهم دقم ذيئني لا يرجعون سولا بني حتى إذا فتحت إلى اللفر قيامون يأجوج ومأجوج لبدا قبيلة أو ذنهد وشرينيهين سدقين صوشقني في سورة الكهف كسو مرني أيكو أو ذنيهين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا كل مركة قيامة دوذاي أي أود لك قادايا وهم إيقوا ياجوج وماجوج من كل حدب نلتاك كله ينصلون كسو دقدقايا كل هذه سو دقدقانا واقترب الوعد يموهي دوا الحق أرنتها فإذا مركوا دوادي هي أرنت وعيتاي إني شاخصة تاقم دونتو أبصار الذين كوه إن ديالكو ديبا تاقمايا كفروا قالوا بي قائلين إيقاله إشينا واتاقنتاي يا ويلنا هو قنقا قد وحادبا إنا نكنا أهانجرني في غفلة حلمان قذيه من هذا قياما بل إنا نهلمان سنين دا كنا وحابا نوحين ظالمينك وإذبدرا وأنك الرومين وينيب ساس إليهم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت قرط الله فرو يعجوج ومعجوج صدق يماشي كو أدنائين لغا فرو وهم إيقوا لبدا قبيل من كل حدب تا كل حق أي ينصلون كسو شمايا واخترب وعد وادي الوعد يلوه الحق أرنتها فإذا هدود وادي هي أرنت وحيتاي شخصة إني تاقمي دونتو أبصار الذين كوين ديالكو ديبا تاقمايا كفروا قالوا بي قائلين إيقوله يا ويلنا هو قنقا قد وحضب كنا إلى النوهاني في غفلة هلمان قذيه من هذا أرنكان بل كنا وحا النوهاني ظالمين كوا قردرون إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم سورة وحي الله فتي قرتي كبكب أولو ذاي وحي عليها يكب الله فتي وحي عليها يكب الله فتي وحوها إن مشركين أي شرك سمعين أيين خير الله نعابد أيين حسابتي قيامنا كسو دواتي أين موقيهين حضا نارنتي بصورة الدبقون نقطي قال تعالى خبوحوا يري إنكم أيها المشركون خطابك وحو كل عاية ومشركين سوبناها ارتاقني حق الدين تي اسلام لماذا لدك لما يسدي الدني ايه وحال لو عدي آياتين كودا هدايا هقاقين وين رب ايه رسولك الرومين وين راعين ايه الالابت عابد ايام با انه النار تكو قراء عن دونتو ويكواف بالله بان دونتا الله سيقاي انكم اذنك مشركين تا ايه وما وحاد تعبدون عابدان من دون الله الله كسوك حصب جهنم جهنم قريها لغفرنا يود حسب كواعوي قريها جلعان مركو ريدوب كو يرياي إلا نولينا يود قريه وهوي لما صار أوسير يا مريا لماذا يا وح خفيفة وسريع الاشتعال دربه رايا لكينا كاسا حسب ليرا كلك حاجة جليه قريها ندبك لغوشيدو ياد نقونا إسانو كل هذا تسلو قرينا يا بإذن دانتا إذن كان نارتا لا إذن كورنا يو وقريه كولو سيدايا إذن كان نقونا يا أنتم إذن كان لها جهنم أي أدوار دونكو أرو ريسان لو كان حدوها لها ما هؤلاء واحد عابد إيسان آلهة هدي معبود يالرون يهين ما وردوها جهنمكم أي نرورين وكل كل هذا العابدين يوحي عابدي فيها جهنم القذيب أي خالدون كواريان وهم وحا إليهن فيها جهنم القذيب كليهن زفير حرار حرار إيا جبا قف كماركو ديمان أيو أي عندوفت يبادك يبيعها كسو النغضا أي نفتك العمها وريق إيسو اسموحا يا زفير ليرا لهم وحا إليهن فيها النار تقذيب جهنم زفير جباد بإليه حرار يهنرك وهم إياك وفيها جهنم قدهت كسوكا لا يسمعون وحمق لما يانو حرار قاسا لك جبيني إنجاك الله تولك بحيسا إياتاها أيا لك هو دي جبيني وحمق لما يانو إنكم إذنك أيها المشركون إيا وما وحاد تعبدون عابد إيسان من دون الله إبا كسوك حسب جهنم جهنم جابد ذيباتيين أنتم إذنك لها جهنم أي دوار دونك ألو ريسان لو كان هدوهان لها مأوها هؤلاء كواد عابد إيسان آلهة حد إله ياليهين وينبأهين ما وردوها جهنمكم أي أرورين وكل كوا وعابدي يوحي عابدين با فيها جهنم قده هذا أي خالدون كواريان لهم وحا إليهين كوان مشركين تا فيها جهنم قده دي كليهين سفير جبه يهن راك بي كليهين وهم إياغا وفيها جهنم قده دي كسرا لا يسمعون وحمق لما يهن إن الذين سبقت لهم من الحسنى حدين عبار كسو جيرني عاسيالك إيا عقابك اللوغو تلقلي إيا داتك قيمك بدنا إيا وحا اللوغو تلقلي إيا الراحض وذا ربي نتابسيي على طريقة القرآن وضعين القرآن كقصو برانو من الترغيب والترهيب كلنا لغو عبسي قلنا ايو كلنا لغو حيسي قلنا ايو قال تعالى فبوحو يري إن الذين ضدك سبق بيهور مرتي لهم إياك منا أنك الله حق أنك الحسنى أي كلمة في عنو قهور مرتي الحسنى وكلمة لا إله إلا الله أي أهور مرتي ومركي هوربا فبكوها قاجيي كوها اي كلمة في عنوهر مرتي أولئك كوها عنها جهنم حق هذا مبعدون كوها لقفوا يوي لا يسمعون مغلمايان حسيسها شنقرت هذا وهم إياها فيما برواق قده اجتهد ايج عليستي أنفسهم إياها النففيا الكوضة اي خالدون كوها رايان لا يحزنهم مدارو الفزع أرققه الأخبر أين قبضنا أما شقد قيامك لعيسى يوو حارك مايان وتتلقاهم وحلك لن تسود ويسى الملائكة ملائكة بأوهم بليين إيسى وكهر إيمان إيسى قائلة يضع الملائكة لديها هذا يومكم ما أنت ددك نايسك ومضي انت ذكر وقت الله سوشيكي إقابي عذاب اللقوب بهديه كل كادت كينان توحيد كأي إسلام لماذا أدونك كل ولا كل لنتي ما لنتان ما أنت إذنك وحقوطال تذكر وحكومتها الأول هذا كان يومكم إذنك ما لنتينا الذي يوم كاد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كو أهانجرتان توعدونك والله يبهو ما لنتي إلا إذن يبهوها يي رب سبحانه عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين ما لنتي اللي يريمان توي حنبل يدانا اللوسو دوينا يا إن الذين أخيارتا سبق ذيوهر مرتي لهم إياقا منا أنك إباء حق أنك الحسنى كلمة في عن يهر مرتي كتب الله لهم أزلا أنهم أهل الجنة إلى أهل الجنة يهين أي الله المحفوظ كأقوت علي وأهر مرتي مركز إيماني عمل صالح مركز الدنيا ذي ما دينب إيماني عمل صالح دائما كلك حسنى جنة أقرني لا إله إلا الله والوف حسنى والوف سرى جنة والوف سرى ومدنى وسببك هو لا إله إلا الله تحسن والنتيجة إن الذين أخيارتها سبق ظهر مرتي لهم إياك منا أنك إبا حق أنك الحسنى جنة يهر مرتي وحر الله قري أولئك كوا أنها جهنم حق هذا مبعدون كوا لك فبيوه أيدوا هذا بداي الله يسمعون من مغلايا حسيسها جهنم شغرت هذه عطك هذا قرحن كذين كاك هذا مغلي مايا وهم إياك فيما برواق قده اجتهاد أي جعليساته أنفسهم إلى النفا في الكولا أي خالدون كوارا أيان لا يحزنهم مول وليو الفزع أرقق الأكبر وين قبضا والولين ما يطير يقري ما يو وتتلقاهم وعلك لن تسود ويسوهم بليس الملائكة ملائكة بقائلة يضي الملائكة لذي هذا مالك كان يومكم ذاتكينا خيرك أهر مري مالينتي نيوي الذي يوم كان كنتم في الدنيا كوائدين تعدونك والليلين يبوحو يوم نضوي السماء كطي سجل للكتب يوم مال إن يجرت أمد أوشك نضوي السماء إرك أن نضوبين كطي سجل سيدا بخشد يضوبت للكتب ورقد الله قري ورقد وين بعد سوق عليك ورباد كبو حينيس مقصد بواهو احيه انت عليه كل قاسد ورقد يشنكور لابي حقات كاللابي حقات كاللابي حقات كاللابي الى اتكالك تو ورقد يهير لك بقصد كل قاسد ماذي ياسيد ورقد اللو لاب لاباي كتب كواه ورقد سجل كنواه بقصد اما ضرفك ورقد هلق اليود والاس لا كيسية كل قاسد ماذي لاني ايا انير لقلقا تبدا ادنوها اللبابئية ما لنت أمرك إذا عدم هذا عاية وهذا عاية كما بدأنا سنؤب لوني أول خلق أبورتي أبوه الرئيسي أي أن نعيده تتلك السعرينين صبح دلتي ساؤ دلتي هذه غير ويحل وقاون ونرقب وكبال ونقنين بعد دلتي هذه غير سلوكين كل كاسا رب يري وعدا يبوه ويا علينا أنك إبا كورك أنك هذي إن أنتك كسو علينا كما بداكم تعودوا قيامة وحيكو صلى الله بيان إياكو صديا ونابيه ييو قرابي أنتي ماليو مقعي ملك مدن جرين مركز ربي سبحانه إن أنك إبا كنا وعنوا هاني إن أنفاعلين سداء يدا سمينينو أنك إبا سمينا يو اذكر رسولك شرفت له وشك ذاتك اليوم ومالين إن يجري دونتو قيامة ديوالة المامايا ومظهر من مظاهر القيامة كمدا نضو السماء إركا أن ندوب دونو كطيس جلي ظرف كدوب دي سوكالي أما بخشد أي للكتب ورقد دوبتو كما سيدي أن بدأنا أبوردي هر أب لوني أولا خلق أبوردي هر ريزي أي أن نعيده تدك سوء لينينا وعدا يبوه ويعرنك علينا أنك إبا كورك أنك هذي إنا أنك إبا أيا كنا هاني فائلين صدائنا نيالين ولقد كتبنا في الزبور ولقد وعادوا كتبنا إنا نلقني في الزبور كتبه لسودة جيئنا مانتو وعان نلقني من بعد ذكري لح المحفوظ كأصل كأكاكذال أن الأرض دولك يرثوها وعادوا علايا إبادية أدوما ذايدا الصالحون أنك الله إيا أدوما ذا وحقه ذا قوتي أي جنة ذا على يوه قل كان هذا إلا قطان نبدي عانو قل كان كتبه لسودة جيوبا إلاح المحفوظ كالكذال وحاكوتا لي جنة إني أدوما إبادة على يوه ولقد وحادها كتبنا إنا نبقني في الزبور في الكتب المنزلة كتبتي حاجة بلغة سودة جيي قده هذا من بعد ذكري لعو المحفوظ كقضان وحاكوتا لي أن الأرض جندة يرثها وعجندة بعلاية إبادية دومهية الصالحون يسوسوبون إن في هذا قرآن كان قيمة قبدا قديسة وحاكوسوغا لبلاغا مرادقات وقرآن كان قفك الرومية الرعا أكون أغمى بنت إليهاي الدنيا آخرة وقارايا قرآن كارسيني لقوم ضدبوا قرآن كمراد قارو ياهاي عابدين إلى عابد أيو إن في هذا قرآن كان قديسا وعاكوسوغا لبلاغا مراد قار دن آخرية دن أدون أيا الله ضدب قرآن كان لقو قارايا نبقف كأرمايا الرعا أكون أغمى أغرية كنت إليها يواكو قارايا لقوم ضد عابدين ألا عابد أيو وما أرسلناك خسولك صرفت لهكم مع مدير إلا رحمة نعريس من كل ديرني للعالمين أنك إذي الكيسة سيدا اللون لنياي أد نعريس تايو الإنس والجن أي نعريس ياي فالمؤمنون المتقون يدخلون الجنة والكافرون ينجون من عذاب الاستئصال والإبادة وأدون يدي بالكبت بعدين قارضا مؤمنين تنا دوني آخره بي لبدي بكبت بعدين كل كائنسي الجن يؤون إليك أي النبي عليه الصلاة والسلام نحرس يهيو وما أرسلناك رسولك شرفت لكم ما ندرين إلا رحمة أما نقول الدرني للعالمين أنك إليك أدنى حرس تهيو قل إنما يوحى قل وعاتل رسولك شرفت له إنما وعك لما يحوال له وحيودي إلي أنك رسولك وحالي وحيودي أنما وعك لماها إلهكم أحد كاد عابود إيسان إله إنه يهيمد واحد كليا إفعال أنتم متهين منت مسلمون كوهو قانسا ما يامتهين حدادو قانسا انتان نبدو فإن تولوا حداد جيتتانو إن أتألك كليجي وهو قانسا انتان حداد جيدان فقل وعاتل هذا رسولك محمد هو آدمتكم أنيقا إذن أغيسيني على سوا إنيقا إذنك وقسما أيان وحيد عاية إذن شاقي وإن أدري ما أدري موغي أقريب من دومية ما تعدين وحال إذن يبوهايو وقيام ذي بعصي إيا حسابتي جزيه أم بعيد المفوقي ما تعدين ما أنوغي إلا أقول إذن شاقي ويوحان لك قريه مر قل وعاطل أيها الرسول الكريم إنما وعك لماها يحوال لو وحي يدي إلي أني رسولك أنما إلهكم معبودكين العابود إيسان إنو ياي إله معبود واحد مدى أي اللي وحي يدي إفهل أنتم متهين مسلمونك وهو قان سمايا فإن تولوا حدي جيستان ويهو قان سمي ويانا بكادي دان ورك فقل له آدمتكم أعلمتكم أني قوين إذن أغيسي وحي لعيدون ودن على سوائن أني قي إذن كوكسما كوارغبي دارين دا وإن أدري أما حربية دقال وإذن لدقال لما هي حتى ذو كان سمي وإذا لكن دقال كيبو خيانا معها حتى أولادكو ترقل على سوائن أني قي إذن كوغان دقال لك وارغبا كسما بان إذن أغيسي إقابك ألنا وإذن شاك وإذن ضمبئيا وإن أدري ما أدري ما أغي أقريب إنو دوياي أم بعيد إنو دارياي ما وحتو عدونا الذين يبوها يوم من البعث والجزاء إنه أب يعلم هو أغيهاي الجهر وحلقو لواقو من القول هذا الكمذا ويعلم أب هو أغيهاي ما تكتمون وحد قرن إيسان وحلق قرصون لما أركو وإن أدري ما أدري ما أغي لعله تبني كان عذابك الليدين بغي مدنان تيسا إنه فتنة جرب ياي لكم إذنك يوم تاع راحين ياي إلى حين مدين تلقى قالوا قال قل نقرك لو قل وعاتر هذا رسولك صرفت له ربي يا ربي أنا يا ربي يو احكم حكمي بالحق الرن وربنا أنك ربنا الرحمن إن حريسا المستعان ألا لك المجريون على ماكي كركي بأهل اللغة كالمجرية تصفونها تلمام ايزان وبانتي بغطي عشوب ايزان يوحا جيرين الشيخ ايزان على اللغة كالمجرية إنه ألا يعلم هو أوقيهي الجهر هو حلقول واقو من القول هذا حهم هذا حساس ماذا كروحي لو يري ألا هو أوقيهي إسلا صيدا سوكره أيوه يعلم ألا أوقيهي ما هو أعتقتمون قرن إيسان وقل قوة لقريهي يو حلقول واقي ألا أكتوي سلامي وإن أدري ما أدري موغي لعله دبلغان أذابك الليذين دبلغ المدنان تيسا فتنة جربي امتحان إنو ياي لكم ليذين امتحان أيو إذن كان ليذين إيقا يهو أحد يسان يهو متاع راحسين إلى حين مدى إنت لقاقارو إنت أجشين يهو وقتقين كبا ماذو أيا ليذين راحسين أيا أما اختباري جرب لأن ليذين لدن لأيهاي قال النبي وحير عليه الصلاة والسلام ربي يا ربي عنيك ربك يو احكم حكمي بالحق حق إله حكمي وربنا أنك ربنا الرحمن النعريس المستعان ألا لك كلمة البوة ألا ما كي كركي بالله كلمة البا أتصفون تلمام إيسان ونبي إسرائيل كشيك إيسان ربنا وحن قبن كشيك إيسان قرآن كينا وحن كشيك إيسان إلا بوحى الله كلمة البوة وربنا أنك ربنا الرحمن النعريس المستعان ألا لك كلمة البوة